الكريم آمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدتنا صاحبة هذا المقام وعلى جدها أفضل الصلاة وأتم السلام، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.